يا ما قالوا عليك اه يا ليل، يا ما سهروا بغرامك يا ليل، يا ما قالوا عليك اه يا ليل، يا ما سهروا بغرامك يا ليل.